أحسن الله إليك. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نعم، الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل. الأولى أن فيه دليلا على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم، بل إن رسالته عامة للثقلين الإنس والجن، وأخذنا هذا من قوله أمرت أن أقاتل الناس ولم يقل العرب، فلو كانت رسالته مقصورة على العرب كما يقوله من يقوله لما كانت مقاتلته لغير العرب من سائر طوائف الناس على حق وعدل. فقوله أمرت أن أقاتل الناس أي جميع الناس، فهذا دليل على أن رسالته عامة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وأما قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فهذا كان في بدايات الدعوة. الفائدة الثانية: دل هذا الحديث على أن الكفار لا يبدؤون بالقتال قبل دعوتهم إلى الإسلام، وقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزو قوما يدعوهم إلى الإسلام، بل وكان يوصي أمراء الجند إذا نزلوا بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا وجب الكف عنهم، فإن لم يسلموا فإنهم يدعونهم لبذل الجزية، فإن بذلوها كفوا عنهم وإلا فيقاتلون. فالإسلام ليس متعطشا للدماء ولا لتقطيع الأشلاء ولا لتمزيق الأجساد، وإنما متعطش لهداية الناس واستقامتهم. فمتى ما أعلن الكفار ممن قصدنا غزوهم أنهم قد آمنوا وأسلموا فيجب الكف حينئذ عنهم، وأخذنا هذا من قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن بدأ بالشهادة قبل القتال فلا يجوز قتاله، بل يقول العلماء حتى لو أسلم الكافر في نفس المعركة فيجب الكف عنه ولا يجوز قتله، كما حصل في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه، فإنه وأنصاري اتبعوا رجلا من الكفار فلما رأى شعاع السيف قال أسلمت لله، فكف الأنصاري عنه وعلاه أسامة بالسيف حتى برد حتى قتله. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وحديث المقداد معروف: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، كافر وقاتل وقاطع لليد، ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله، إلى آخر الحديث. فمتى ما أعلن الكافر إسلامه فلا شأن لنا بالقرائن المحيطة لهذا الإعلان، أكان متعودا أم يريد الاستخفاء أم يريد التخلص، كل هذه الاحتمالات وإن كان لها قرائن تدل عليها إلا أننا نلغي جميع القرائن ونعمل بما يظهر لنا وهو أنه صار مسلما، فيجب الكف عنه. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على أنه لا عصمة للدم ولا للمال إلا بالإسلام، فمن أراد أن يعصم دمه وماله فليسلم، فلا عصمة للدم ولا للمال إلا بكلمة التوحيد والنطق بها. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على أن مجرد الإقرار بالربوبية لا يعصم الدم ولا المال، بل لا بد من الألوهية والإقرار بأن الله واحد في ألوهيته، لقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلو كان الدم يعصم بالإقرار بالربوبية فإن جميع الناس مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويضع السيف على رقابهم، فأفاد ذلك أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في عصمة الدم والمال حتى يقرنه الإنسان بالتوحيد الأفخم الأعظم وهو توحيد الألوهية. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على وجوب قتال كل طائفة ممتنعة عن أداء الواجب الشرعي، فكل من امتنع عن أداء الواجب الشرعي فإن الواجب قتاله، فالمشركون إذا امتنعوا عن أداء الواجب الشرعي من النطق بالشهادتين فالواجب قتالهم، ولو تحزب الخوارج في طائفة من البلد وصاروا يعلنون الخروج على الإمام فيجب قتالهم، وأي بلدة أو قرية تمتنع من إعلاء الأذان فيقولون نحن لن نترك الصلاة لكن سنصلي بلا أذان ولا إقامة فيجب قتالهم. ولذلك قال، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بساحة قوم ينتظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، وأمرنا بقتال الخوارج. فأخذ العلماء قاعدة تقول يجب قتال كل طائفة ممتنعة عن أداء الواجب الشرعي. ومن الفوائد أيضا إن سألنا سائل وما أكثر من يسألنا لما شرع قتال الكفار، لما شرع قتال الكفار، هل لأنهم كفار فقط أم لعلة أخرى؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الأصل في تشريع الجهاد تذليل طريق الدعوة ووصولها لكل أحد، فالجهاد لم يشرع لعلة الكفر لا، ولذلك لا يشرع قتل الذمي مع أنه كافر، ولا المستأمن المعاهد مع أنه كافر، بل لا يجوز أن نقاتل بلادا بيننا وبينها عهد ذمة وأمان. فإذا ليست العلة في إقامة الجهاد مجرد الكفر، إنما العلة الصحيحة في تشريع الجهاد هي تذليل طريق الدعوة إلى الإسلام، لأن من الكفار من يأبى أن يسلم ويصد عن سبيل الله فلا يرضى به وصول الدعوة إلى بلاده ويحارب الإسلام، فهو حجر عثرة في طريق الإسلام وطريق الدعوة، فهذا كيف نبعده؟ بالجهاد نجاهده. ولذلك القول الحق عندنا والله أعلم أن من لم يبدأنا بقتال ولم يكن عائقا في طريق الدعوة فلا يجاهد ولا يقاتل، لكن بهذين الشرطين اللي هم ما هما؟ أنه لم يبدأنا بقتال ولم يقف حجر عثرة في طريق الإسلام فإننا لا نقاتله، لكن متى ما بودئنا بالقتال فنقاتل دفعا، ومتى ما علمنا أن هذه البلاد الكافرة تؤذي المسلمين فيها وتمنع دخول الكتب والدعاة إلى الله عز وجل وتضل من فيها من الجاليات الإسلامية وتشن الغارات عليهم وتعذبهم وتسجنهم ولا ترضى بوصول بصيص النور والدعوة إلى أفرادها، فهؤلاء وقفوا حجر عثرة في طريق الدعوة، فحينئذ لا بد من إزاحتهم عن طريق الدعوة ونشر الإسلام بماذا؟ بالقتال. فإذا ليس القتال شرع لمجرد الكفر بل لصدهم عن سبيل الله ولكونهم حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك يشرع في الجهاد آداب عظيمة، فليس في جهادنا قتل امرأة لأننا لا نتعطش للدماء، وليس قتالنا للكفر، إذ المرأة لا شأن لها في القتال ولا في الصد عن سبيل الله، ولا نقتل وليدا صغيرا لأنه لم يقاتلنا ولم يصد عن سبيل الله، ولا نقاتل راهبا ولا نقتل راهبا في صومعته حتى وإن كان كافرا، لم يقاتل ولم يصد، ولا نقتل شيخا كبيرا عجوزا فانيا. في الإسلام حتى في الجهاد له آداب، ليس مثل هؤلاء الحمير الكفرة الذين يتقصدون ضرب المستشفيات ويتقصدون ضرب المدارس ويتقصدون قتل الأطفال، هؤلاء وثوش في الأرض. أما الإسلام فقد جاء حتى في أمر القتل والقتال والجهاد بتلك الآداب العظيمة. قال صلى الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش قال: أغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله، جاهدوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا في صومعته. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض مغازيه قال: ما كان لهذه أن تقتل، إلا أن المرأة والشيخ الفاني والراهب إذا كان لهم رأي ومشورة في القتال أو شاركوا في القتال فإن حقهم أن يقتلوا. ومن الفوائد أيضا، لقد أجمع أهل السنة على أن عقد راية الجهاد من خصائص ولي الأمر، فقتال الكفار من صلاحيات الإمام الشرعي ومن خصائصه، وليس لأحد من العامة أن يفتات على حقه، كما قال ابن قدامة قال: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته، عفوا، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، فلا ينبغي الافتئات على الإمام وإعلاء راية الجهاد إلا بأمره وإذنه، لأنه أعرف بالمصالح. ويجب على الإمام أن يجتهد ويقدر مصلحة المسلمين وحفظ بيضتهم على حسب قوة المسلمين وضعفهم واستعدادهم الإيماني في أمر الجهاد واتفاق كلمتهم على إقامته، فإذا رأى إقامة القتال فيقاتل من وراءه، وإذا رأى إعلان الهدنة والصلح وأن ذلك أنفع وأصلح للمسلمين في الحالة الراهنة فإن الرأي ما يرى، ولكن لا بد أن يكون نظره منبثقا من تحقيق المصالح العامة واندفاع المفاسد العامة، ليس من باب التشهي والبقاء على كرسيه. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث دليل على رد ما قاله الفلاسفة من قولهم بأن أول واجب على العبد هو النظر والتفكر، وهذا خطأ بإجماع أهل السنة، بل أول واجب على العبد هو النطق بالشهادتين كما في هذا الحديث. أول واجب على العباد هو النطق بالشهادتين، فليس أول واجب لا التفكر ولا الشك ولا الاعتبار والنظر، وإنما أول واجب هو النطق بالشهادتين. ومن الفوائد أيضا قوله: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، هذا فيه دليل على أن النفس قد يوجب هدرها سبب آخر غير الكفر، كأن يقتل الإنسان غيره، فإن من حق الإسلام أن يقتل، أو يزني وهو محصن فمن حق الإسلام أن يرجم، أو يرتد عن الإسلام فإن من حق الإسلام أن يقتله. فالأصل عصمة الدم والمال بالنطق بالشهادتين، إلا إذا اقترف الإنسان شيئا يوجب قتله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فإذا النطق بالشهادتين عاصم للدم والمال، إلا إذا ارتكب الإنسان أمرا يوجب حينئذ إهدار دمه. فإذا لا يظنن الإنسان أنه بمجرد إسلامه قد عصم دمه العصمة المطلقة فيتخبط خبط عشواء في أي فعل، لا، انتبه، التزم الأدب، هناك أشياء إذا ارتكبتها سنقتلك مرة أخرى. حتى وإن كنت مسلما. ومن الفوائد أيضا أن فيه دليلا على تعظيم حرمة دم المسلم، وعلى تحريم قتله إلا بالمسوغ الشرعي. فلا يجوز لنا أن نتخبط في الدماء، فأمر الدماء عند الله عز وجل عظيم. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن الفوائد أيضا أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، أن فيه دليلا على أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فمن أظهر لنا النطق بالشهادتين فالواجب علينا ظاهرا أن نحكم له بالإسلام، ثم نكل أمره وحسابه بعد ذلك إلى الله عز وجل. يعني أن من نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإننا نعصم دمه وماله ونحكم له بالإسلام ظاهرا، وهو قد يكون من المنافقين لكن حسابه بعد ذلك وما يسره على الله عز وجل ليس علينا.